بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توقفنا في الدرس الماضي عند شروط الصلاة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. وللصلاة شروط وجوب وشروط صحة، فأما شروط وجوبها فخمسة: الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شروط صحتها فستة: طهارة الحدث وطهارة الخبث واستقبال القبلة وستر العورة وترك الكلام وترك الأفعال الكثيرة، والله أعلم. هذا الباب ذكر فيه المصنف بداية شروط الصلاة، وذكرها بشكل مختصر ولم يفصل فيها، ونحن إن شاء الله سنفصل فيها يعني بعض التفصيل بما يتناسب مع الكتاب. أولا بالنسبة للشرط، الشرط تعريفه هو لا يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، بمعنى أن الشرط إذا فقد المشروط، ولكنه إذا وجد هذا لا يستلزم بشكل تلقائي، لا يستلزم وجود المشروط بشكل تلقائي، بل قد يوجد المشروط إن توفرت بقية الشروط وانتفت الموانع، وقد لا يوجد بسبب فقد شرط آخر أو وجود مانع آخر. والمصنف هنا قسم شروط الصلاة إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة. وهذا ليس هو التقسيم الصحيح، لأن يعني شروط الصلاة تنقسم إلى ثلاث أقسام: شروط وجوب وشروط صحة وشروط وجوب وصحة معا. أما شروط يعني بقى على قسم واحد اللي هو شروط الصحة الوجوب والصحة معا، طبعا هو ما ذكره بعضه من شروط الصحة والوجوب معا، وبعضه من شروط الوجوب فقط، وبعضه من شروط الصحة فقط. فأما شروط وجوبها فخمسة، هذا على ما ذكره المصنف، لكن الصحيح أن شروط الوجوب شرطان فقط، بل عند التحقيق يكون شرط الوجوب فقط شرط واحد، وهو البلوغ. البلوغ هذا شرط لوجوب الصلاة، يعني هو شرط الوجوب، معناها لا تجب الصلاة بدونه. شرط الوجوب معناها أنه إذا انتفى الوجوب. ما قلنا في تعريف الشرط أنه ما يلزم من عدمه العدم، معناها إذا انتفى البلوغ انتفى وجوب الصلاة بشكل تلقائي، ولكن قد يوجد البلوغ ولا يوجد الوجوب بسبب عدم فقدان شرط آخر أو وجود مانع. إذن البلوغ هو شرط وجوب، شرط وجوب وليس شرط صحة، لأن الصلاة تصح من غير البالغ، فهو شرط وجوب فقط. شرط الوجوب دائما، الفرق بينه وبين شرط الصحة، أن شرط الوجوب لا يطلب تحصيله، لا يطلب من المكلف تحصيله، بينما شرط الصحة مطلوب منه تحصيله. شرط الوجوب الثاني وهو محل خلاف هو عدم الإكراه. عدم الإكراه بعضهم عده من شروط الوجوب، ولكن هذا هذا هذا الشرط عليه يعني ملاحظة، وهو أن الإكراه يسقط تأدية الصلاة على هيئتها، لكنه لا يسقط تأديتها بالنية، لأن النية لا تسلط للمكره عليها. وبالتالي من عده شرط وجوب على يعني على اعتبار هيئة الصلاة، أنه لا يجب عليه أن يؤديها على هيئتها، وهذا صحيح بهذا الاعتبار. فمن عد عدم الإكراه شرط وجوب اعتبر أن هيئة الصلاة تأدية الصلاة على الهيئة المعروفة ساقط عنه غير واجب عليه، وبالتالي عد عدم الإكراه شرط وجوب. ولكن من اعتبره ليس شرط وجوب اعتبر أن المكره يجب عليه أن يؤدي الصلاة ولو بالنية، فهو مثله مثل العاجز. العاجز يسقط عنه ما عجز عنه ويأتي بما قدر عليه، ولا يقال أن عدم العجز شرط في الوجوب، لأن العجز يسقط فقط ما تم العجز عنه أو ما حصل فيه العجز، أما ما لم يعجز عنه فيأتي به. وبالتالي عدم الإكراه بعض العلماء يعده من شروط الوجوب على اعتبار أن المكره لا يجب عليه أن يؤدي الصلاة بالهيئة المعروفة أو الهيئة العادية إذا كان يخاف على نفسه. ومن اعتبره ليس أن من اعتبر أن عدم الإكراه ليس شرط وجوب اعتبر أن المكره يجب عليه أن يؤدي الصلاة بالنية، وبالتالي ليست ساقطة عنه حتى مع وجود الإكراه تجب عليه الصلاة، ولكن تجب عليه بالنية فقط وليس على الهيئة الاعتيادية للصلاة. يعني ولا ركوع ولا سجود ولا شيء يسقط عنه لأنه هو مكره. ولا قراءة ولا شيء. القراءة هو يأتي بما قدر عليه. لو أكره على الترك. أي نعم، إذا كان يستطيع أن يقرأ دون أن يشعر به المكره فيلحق به الأذى يجب عليه القراءة. هو دائما العجز، قاعدة العجز أنه لا يتعدى ما عجز عنه، لا يتعدى الإنسان ما عجز عنه، فقط يسقط عنه ما عجز عنه، لكن كل ما عجز عنه أيضا فهو ساقط عنه. أي نعم، حتى لو بقيت النية فقط. ولذلك الإنسان إذا لم يبقى له إلا عقله، جسمه كله مثلا مشلول أو لا يستطيع أن يتحرك، يجب عليه أن يؤدي الصلاة بالنية. إذن هذا ما عده المصنف هنا من شروط الوجوب أنها خمسة، هو في الحقيقة لمنها شرط وجوب فقط هو البلوغ، وأضفنا له على قول عدم الإكراه. أما بقية الشروط التي عدها من شروط الوجوب فقط فهي شروط وجوب وصحة، يعني شروط وجوب وصحة معا، أي أنها إذا فقدت لا تجب الصلاة وإذا صليت لا تصح. هذا هو معنى كونها شروط وجوب وصحة. هذه الشروط أي شرط منها فقد لا تجب الصلاة، وإذا صليت أيضا لا تصح. هذا هو معنى كونها شروط وجوب. أولها الإسلام. الإسلام شرط وجوب وصحة. شرط وجوب على اعتبار أن غير المسلم لا تجب عليه الصلاة، وشرط صحة أيضا على اعتبار أنه لو صلى غير المسلم لا تصح منه الصلاة. ولكن المعتمد عندنا في المذهب أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وبالتالي تجب عليهم الصلاة، ولكن لو صلوا قبل الإسلام لا تصح منهم، فيكون الإسلام على المعتمد هو شرط صحة وليس شرط وجوب. وهذه مسألة خلافية بين العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ المعتمد عندنا في المذهب أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فإذا مشينا على معتمد المذهب نقول بأن الإسلام شرط صحة وليس شرط وجوب وصحة، وإذا مشينا على القول الثاني نقول بأن الإسلام شرط وجوب وشرط صحة معا. أي نعم. والعقل، العقل كذلك هو شرط وجوب وصحة معا. ففاقد العقل لا تجب عليه الصلاة، ولو صلى أيضا لا تصح منه. يعني إذن هو شرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة، لأنه بانتفائه ينتفي الوجوب وتنتفي الصحة، ولذلك هو شرط وجوب وصحة. لو كان شرط وجوب فقط لو صلى لصحت، لو صلى مع انتفاء العقل لصحت، لكن الأمر ليس كذلك. هو لو صلى لا تصح منه الصلاة، وبالتالي هو شرط وجوب وشرط صحة. يعني علامة أنه شرط صحة أنه إذا انتفى أيضا لا تصح الصلاة. ودخول الوقت، دخول الوقت كذلك هو شرط وجوب وشرط صحة. قبل دخول الوقت لا تجب الصلاة، ولو صلى قبل دخول الوقت أيضا لا تصح. إذن هو شرط وجوب وشرط صحة معا. وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهكذا من شروط الوجوب والصحة معا بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن لم تبلغ هذه الدعوة لا تجب عليه الصلاة، ولو صلى أيضا لا تصح منه لعدم إسلامه. الفرق انه بلوغ الدعوة، من لم تبلغه الدعوة هو لا تجب عليه الصلاة قطعا، بينما من بلغته ولم يسلم هو هذا ذكرنا فيه خلاف، هل تجب عليه الصلاة أم لا تجب؟ من بلغته الدعوة ولم يسلم هو مخاطب بفروع الشريعة على المعتمد عندنا. حتى لو لم تبلغه الدعوة. لا، من بلغته ولم يسلم. أي نعم. أما من لم تبلغه فهذا لا تجب عليه قطعا. أي نعم. لأنه لم تبلغ. أي نعم. وأما شروط صحتها، نعم، إذن هذا الشروط وجوب الصحة معا، اللي هو الإسلام على خلاف ذكرناه، عندنا العقل، دخول الوقت، بلوغ الدعوة. كذلك أيضا من شروط الوجوب والصحة وجود الطهور، اللي هو الماء أو التراب. هذا مسألة خلافية أيضا، هذا على القول بأن من فقد الطهورين لا تجب عليه الصلاة، وإذا صلى لا تصح منه، والخلاف فيها معروف، أنه فاقد الطهورين قيل أنه يصلي تجب عليه الصلاة بدون طهارة ولا يقضيها بعد ذلك، وقيل أنه لا يصليها ولا يقضيها، وقيل أنه يصليها ويقضيها، وقيل لا يصليها ولكنه يقضيها بعد وجود الطهورين. أي نعم، أي نعم، لا يصليها ولا يقضيها. نعم. أليس هذا هو المعتمد؟ أي نعم، هو المشهور عدم وجوب الأداء والقضاء. أي نعم. قول ابن القاسم عكسه قول مالك. مالك يصلي ويقضي، نعم، عكس ما قال مالك. يصلي ويقضي هذا قول ابن القاسم. عكسه لا يصلي ولا يقضي، هذا قول مالك. أي نعم. اي نعم. واذا صلى ما تصح صلاته ولا... نعم. لذلك عدو من من الشروط الوجوب والصحة معا الطهارة، عدم وجود وجود الطهور، وجود الطهور. اي نعم. هو ما جاء العبارة، ما جاء وجود الطهور سبحان الله، ما جاء الكلمة، لا هو ما جاء، هذه زيادة. هذه زيادة. كذلك من شروط الوجوب والصحة معا عدم النوم والغفلة، عدم النوم والغفلة، فالنائم والغافل لا تصح، لا تجب عليهم الصلاة وقت نومهما وقت ولا وقت غفلتهما، ولا تصح منهما أيضا، لأن الصلاة تحتاج إلى حضور وإلى نية، وهذه مفقودة في النائم، لا يصلي وهو نائم أو يصلي وهو غافل. كذلك هناك شرط وجوب الصحة خاص بالنساء، وهو عدم الحيض والنفاس، فالحائض أو النفساء لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها إذا صلت. وأما شروط صحتها فستة. أما شروط الصحة فقط فهي ستة. أي نعم. أي. ستة. أي نعم. أي نعم. إذن الأولى أن تكون اللفظ احتفظ بستة لأنها مذكورة في المتن. أي نعم. أولا طهارة الحدث. طهارة الحدث هذه شرط صحة. طهارة الحدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر هذا شرط صحة مطلقا. مطلقا معناها شنو؟ معناها مع الذكر أو القدرة أو النسيان، معناها شرط مطلقا. فإذا صلى الإنسان وهو على غير طهارة من الحدث صلاته باطلة سواء كان متعمدا أو ناسيا. وهي أيضا شرط في الابتداء وفي الأثناء، معناها إذا صلى وهو على غير طهارة سواء كان على غير طهارة عند دخوله في الصلاة أو حصل له ناقض للطهارة أثناء الصلاة فتبطل صلاته، تبطل صلاته بفقدان الطهارة، طهارة الحدث، سواء كانت مفقودة في بداية شروعه في الصلاة أو فقدت أثناءها. فهي طهارة الحدث شرط صحة مطلقا، أي مع الذكر والقدرة وعدمهما، وكذلك أيضا مع سواء في الابتداء أو في الأثناء. وطهارة الخبث كذلك من شروط صحة الصلاة، طهارة الخبث اللي هو النجاسة. طهارة الخبث هي شرط مع الذكر والقدرة، شرط صحة مع الذكر والقدرة إذا كان متذكرا وقادرا على إزالتها، معناها أنها ساقطة مع العجز أو النسيان، هذا هو المشهور. فإذا صلى الإنسان بنجاسة في بدنه أو في ثوبه أو في مكانه الذي يصلي عليه عالما بها قادرا على إزالتها صلاته باطلة، صلاته باطلة، سواء علم بها قبل الشروع في الصلاة أو أثناء الصلاة. وطبعا الخبث المقصود هنا إزالته، اللي هي شرط مقصود إزالته عن البدن أو عن الثوب أو ما يحمله المصلي أو المكان الذي تمسه أعضاؤه أثناء الصلاة. ولكنه إذا صلى بها ناسيا عنها ولم يتذكرها إلا بعد الانتهاء من الصلاة صلاته صحيحة وتندب له الإعادة في الوقت. وكذلك إذا كان عاجزا عن إزالتها أيضا يصلي بها، يصلي بها. بالنسبة للخبث يأخذ حكم سائر النجاسات. أي نعم. بس لم يخرج إن قليل عن كثير. نعم هو مقصود هنا النجاسة غير المعفو عنها، هناك استثناءات، هناك يعني معفوات، هذه خارجة لا تطلب، لا تجب إزالتها، لكن الأصل في النشاسة تجب إزالتها إلا ما استثنية من المعفوات، وهذا مذكور في الكتب يعني المطولة، مثل الدم مثلا يعفى عن يسيره، مثل أثر الحجامة يعفى عنه حتى يشفى يعني مكانها، إلى آخر ذلك من النجاسات المعفو عنها. فالمعفو عنه في حكم المعدوم. نعم. واستقبال القبلة كذلك من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. استقبال القبلة هذا شرط مع الأمن والقدرة، مع الأمن والقدرة ساقط مع الخوف والعجز. إذا كان الإنسان يخاف يعني أمامه مثلا عدو أو أحد يتربص به، وإذا التفت عنه قد يأتيه ويضربه، فهو غير آمن إذا كان جهة القبلة إلى جهة أخرى، فيسقط عنه استقبال القبلة ويصلي إلى الجهة التي هو يحتاج إلى أن يتوجه إليها خوفا من هذا العدو. كذلك أيضا ساقط يعني بالعجز، إذا كان الإنسان عاجز عن التحول إلى استقبال القبلة، معناه شخص لا يستطيع أن يتحرك ولم يجد من يحوله، فيسقط عنه استقبال القبلة. إذن استقبال القبلة هو شرط صحة مع الأمن والقدرة. والقبلة هنا المقصود بها إما عين الكعبة، إذا كان الإنسان يعني بجانب الكعبة أو قريب منها بحيث يمكنه أن يراها، فهذا الواجب عليه هو استقبال عين الكعبة، أي ذات الكعبة بجميع بدنه، وهذا هو يسمى المسامتة، معناها يكون بدنه كله مستقبل عين الكعبة. فإن كان في مكان بعيد لا يستطيع رؤية الكعبة فالواجب عليه هو استقبال جهتها، ولكن هو الأصل هو استقبال العين، أي ذات الكعبة، ولا ينتقل عن الأصل إلا في حال العجز عنه، فيستقبل جهة الكعبة، وهذه الجهة تتسع كلما ابتعد الإنسان عن الكعبة، كلما ابتعد عنها كلما اتسعت جهة الكعبة. هذه الجهة يستدل عليها المجتهد الذي له القدرة على معرفتها، معرفة الجهة، ومن ليست له القدرة على ذلك يقلد مجتهدا في معرفة جهة الكعبة. وستر العورة. يسقط عند العجز والخوف. والخوف. أي نعم. يعني معناته إلى الطيارة وقالوا إن مثلاً ممنوع أنت تتجه لأنه في مطبات، ممنوع حد يتحرك من الكرسي. مرات يخلونه، مرات أنا أروح والله في ساحة مسموح، ومرات ممنوع مطبات يقول لك لا تترك مكان. أي نعم، يكون ساقط عنه، إذا كان لا يستطيع يكون ساقط عنه. أي نعم. وستر العورة، كذلك من شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة هو شرط في صحة الصلاة، لكن اختلف فيه، هل هو شرط مع الذكر والقدرة؟ وهذا هو الراجح، أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة، ساقط عند العجز أو النسيان. ولو المغادرة. نعم. ولو أي نعم، هو سيأتينا أن العورة اللي هي شرط هي الشرط، هي العورة المغلظة هي اللي شرط في صحة الصلاة، هذه ساقطة مع العجز أو النسيان. وقيل ان ستر العوره شرط مع الذكر فقط. شرط مع القدرة فقط. شرط مع القدرة فقط. وبالتالي لو صلى ناسيا تبطل صلاته. وهذا قول أيضا رجحه بعض العلماء في المذهب. فهما قولان مرجحان، لكن الأقرب والأرجح هو كما ذكر بعض المحققين هو أن ستر العورة شرط مع الذكر والقدرة. وبالتالي لو صلى ناسيا أو عاجزا صحت صلاته، لو صلى غير ساتر لعورته نسيانا أو عجزا صحت صلاته. القول الثاني وهو قول أيضا معتبر في المذهب بل رجحه بعض علماء المذهب، وهو أن ستر العورة شرط مع القدرة فقط، وبالتالي لو صلى ناسيا صحت صلاته. لا، لو صلى ناسيا بطلت صلاته، لأن الذكر ليس يعني معتبرا أو ليس شرطا. فستر العورة هنا شرط مع القدرة فقط إذا كان قادرا عليه. إذا كان قادرا عليه فهو شرط بصحة صلاته، سواء نسيه أم لم يعني أو تذكره. من صلى على هذا القول، من صلى غير ساتر لعورته بطلت صلاته سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا، ما دام عنده القدرة على ستر العورة. هذا هو معنى شرط مع القدرة فقط، يعني يعيد. أي نعم. لكن العورة هنا أولا، الستر المقصود هنا هو الستر بكثيف. فالستر بالشفاف الذي يشف دون تمعن، ترامه البشرة دون تمعن، هذا كالعدم لا عبرة به. والعورة أيضا المقصود بها من حيث الوجوب يجب ستر العورة كاملة في الصلاة، لكن من حيث الصحة اللي يشترط لصحة الصلاة هو ستر العورة المغلظة. أما العورة المخففة فانكشافها في الصلاة غير مبطل، لكنه يأذن إذا كان يعني متعمدا. والعورة بشكل عام بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، وبالنسبة للمرأة ما عدا الوجه والكفين، ظاهرهما وباطنهما. لكن بالنسبة للعورة المغلقة اللي تبطل الصلاة بانكشافها، بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة. فإذا انكشف منها الأطراف صحت صلاتها وتعيد في الوقت. وبالنسبة للرجل ما عدا السوأتين. الصدر من الصدر إلى الركبة. أي نعم صحيح. نعم. لكن إذا انكشفت الأطراف كالرأس والعنق والرجلين أو الساقين فهذا لا يبطل الصلاة. وحتى الصدر في خلاف المتفق عليه ما بين السرة والركبة، حتى الصدر في خلاف. بالنسبة ل ما يجب عليها أن تستره هو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين حتى باطن القدمين، ولكن انكشاف باطن القدمين ليست فيه إعادة، ليس مثل انكشاف ظاهرهما. لو انكشف باطن القدمين فقط هذا لا تعيد منه، لكن إذا انكشف ظهر القدمين أو اليدين أو الرأس أو العنق فتعيد في الوقت. بالنسبة لمسألة الصحة وعدمها ستر العورة، نفس الأحكام في الصلاة تطبق على المرأة في الطواف والرجل؟ لا يمكن أن تطبق عليها، لأن الطواف ليس كالصلاة في كل شيء، هو مثلها من حيث الجملة، ولكن ليس مثلها في كل شيء. لأن في بعض المدارس أولا الطواف ليست فيه عادة في الوقت مثلا، ليست هناك يعني عادة، وبالتالي هو ليس مثل الصلاة في كل شيء، فهو مثلها من حيث الجملة، من حيث الشروط، ولكن ليس مثلها في كل شيء. ولا يمكن أن تطبق كل شيء متعلق بستر العورة مثلا تطبقه في الطواف. يعني الطواف أسهل مسألة. طبعا يعني الطواف يباح فيه ما لا يباح في الصلاة، فيخفف فيه ما لا يخفف في الصلاة. لأن عندنا شيخ في المذهب مخرج في بعض المذاهب الأخرى، لو انكشف شيء من جسد المرأة أثناء الطواف يبطل عندهم الطواف لأنك الصلاة. إيه لا. لأن شفنا نقول يعيد وتعيد هنا وجوبا ليس لا هو حسب الإعادة، إذا كانت مطلقة هي وجوبا، إذا كانت مقيدة فهي مندوبة. مقيدة بالوقت هنا، إذا كانت الإعادة مطلقة فهي وجوبا. هنا انكشاف العورة مقيد بالوقت؟ لا، انكشاف العورة إذا كانت مخففة مقيد بالوقت، إذا كانت مغلقة مع القدرة والذكر فهي مطلقة. وترك الكلام كذلك من شروط صحة الصلاة، ترك الكلام. فالكلام إذا كان عمدا مبطل للصلاة ما لم يكن لإصلاحها، وإذا كان سهوا أيضا يبطل الصلاة إذا كان كثيرا. وترك الأفعال الكثيرة كذلك من شروط صحة الصلاة، ترك الأفعال الكثيرة. الأفعال اللي هي ليست من أفعال الصلاة في طبيعة الحال. الكثرة هنا يعني حدها بعضهم بأنك إذا نظرت إلى صاحبها تعتقد أنه في غير الصلاة، يعني الحركات التي يفعلها لو نظرت إليه يخيل إليك أنه ليس في الصلاة بسبب هذه الحركات التي يفعلها، فهذا هو حد الكثرة المبطل من الأفعال. وترك هذه الأفعال الكثيرة هو شرط في صحة الصلاة. طبعا هو مطلوب ترك كل فعل خارج الصلاة، هذا مطلوب، ولكن الذي يبطل هو الفعل الكثير. وهناك بعض الأفعال نص على بطلان الصلاة بها لمنافاتها للصلاة، حتى لو كانت هي في حدها أفعال يعني يسيرة، مثل الأكل، تعمد الأكل أو تعمد الشرب، هذه مبطلة حتى لو كانت هي في نفسها فعل يعني يسير لكنه مناف للصلاة. أي نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.